أربعة أحاديث وقالوا هذه الأحاديث تشكل في مضمونها ما قامت عليه السنة من الدعوة إلى الإسلام بشموليته بما فيه من عقائد وشرائع وأخلاق. وهذه الأحاديث الأربعة الجامعة هي التي عبر عنها العلماء بأن كل واحد منهما يمثل منها يمثل ربع السنة، وهذا أحدها هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذه وصية جامعة تبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع ما أمره الله تبارك وتعالى به فيفعله، ومع ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه فيتركه، وهذه هي التقوى. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات، فعل الطاعات وترك المعاصي، فعل السنن وترك البدع، طلبا للأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. وهذه التقوى بهذا المعنى هي وصية الله إلى الأمم جميعا. قال الله تعالى مخاطبا هذه الأمة مبينا أهمية التقوى وأنها كانت شعار كل نبي في دعوته لقومه، قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن فهي الوصية الربانية للأمم جميعا، وهذه الأمم آخرها أمة حبيب الله ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو لاحظت هذه الوصية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لك في هذه العبارة المختصرة ما ينبغي أن تكون عليه في تقواك لله عز وجل. فإذا تمكنت التقوى من القلب عاد أثرها على الإنسان في أقواله وأعماله في كل شؤون حياته، في جده وفي هزله، في بيته وفي عمله، مع نفسه ومع أهل بيته ومع الناس، حيثما كنت، يعني في كل زمان مر عليك ينبغي أن تستحضر فيه تقوى الله، وفي أي مكان كنت فيه ينبغي أن تستحضر فيه تقوى الله، وعلى أي حال كنت عليها ينبغي أن تستحضر فيها تقوى الله. فهل تركت هذه العبارة الجامعة من شيء؟ أبدا والله. اتق الله حيثما كنت. ولعلك لاحظت أني قلت لك إن التقوى إذا تمكنت من القلب سعد بها الإنسان في كل شؤون حياته. فالتقوى كسائر أعمال البر وكسائر الأخلاق مكانها الأساسي القلب. ولذا إذا تمثل الإنسان بالتقوى في ظاهره كان ذلك مراعاة للناس ومنافقة لهم، ومن ثم لم ينتفع من تقواه هذه بشيء لأنها تقوى شكلية مصطنع ما يلبث الإنسان أن يتخلى عنها أو تتخلى عنها. إنما التقوى التي فعلا تحقق للعبد الأمور المرجوة منها كما سنبين إن شاء الله مكانها القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل قال التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. وإشارته إلى الصدر إنما عني بها القلب، إنما عنا بها القلب. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك كما قلنا إذا تمكنت التقوى من القلب انعكس أثرها على البدن، فصار الإنسان تقيا ظاهرا وباطنا، بل صارت التقوى كلباس يلبسه، لا يصلح أن يتخلى عن التقوى طرفة عين كما يصلح كما لا يصلح للإنسان أن يتخلى عن لباسه وزيه الذي يتزيى به. قال الله عز وجل مخاطبا أبا البشرية آدم وأبناءه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوابي سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذا لم تتمكن التقوى من القلب فإنها سرعان ما يذهب أثرها من البدن لأنها مجرد منظر خداع، إنما الأساس القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في عبد كان لله عاصيا. هذه التقوى ينبغي أن يستصحبها الإنسان معه وهو في سيره إلى الله. ومتى يسير العبد إلى الله؟ العبد في سير إلى الله لا أقول منذ ولد، وإن كان هذا هو التعبير الأسلم، ولكن دعني أتنزل معك فأقول العبد في سير إلى الله منذ أن بلغ، وما قبل ذلك تربية ينبغي أن ينشأ عليها الإنسان على طاعة الله عز وجل، فإن من شاب على شيء شاب عليه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى حجا، ولكن يعوده التدين اقربوه. فمنذ ان يجري عليك القلم بامر الله عز وجل الملكين ان يسطرا عليك كل ما يصدر عنك من قول او فعل حسن او قبيح وانت في طريقك الى الله سائر. اذا انت في سفر، ولذلك كلما مر عليك يوم كلما قربك من اخرتك. ولهذا قال اهل العلم عجبا لاولئك المساكين الذين يحتفلون بفناء ايامهم واعمالهم ويا ليتها افنيت في طاعه الله، فتراه في كل سنه يجمع من يجمع من أصدقائه وغيرهم ويفعل أمورا ما أنزل الله بها من سلطان في مناسبة ما أنزل الله بها من سلطان ويحلق شمعا وهي رمز لما احترق من أيامه بحدة أو بمسمى عيد ميلاده تحتفل بماذا؟ بقرب وصولك إلى القبر إلى بيت النور والمعفاة أنت في سفر إلى الله طيلة حياتك يمسك بي وبك أن نصل والمسافر لا شك أنه يحتاج في سفره إلى الزاد ولهذا لم يرضى الله بغير التقوى زادا لك في سفرك ولهذا أمرك بها قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب رأى الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه الله رجلا وكأنه رآه مقصرا في طاعة ربه فقال كم عمرك قال عمري 60 سنة قال إنا لله وإنا إليه راجعون أنت منذ 60 سنة وأنت تمشي إلى الله أو شكت أن تصل فهفت الكلمة وجدان الرجل ففزع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون فما العمل يا أبا علي أعمل إيه دلوقتي كيف أتدارك ما فات ألح أعمل إيه خلاص قال له أصلح فيما بقي يصلح الله لك ما قد مضى أهل التقوى هم أهل كل خير فهم أهل محبة الله المستأهلين لها بتلك المحبة الربانية قال الله تعالى إن الله يحب المتقين وأهل التقوى هم أهل الفوز والفلاح قال الله تعالى في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثم وصفهم بصفات ثم صدر الحكم عليهم من الله مبينا قدرهم ومنزلتهم وما هم عليه من قبل في الدنيا قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أنا عاوزك تتأمل قول الله أولئك على هدى أبغيتك لما تيجي تلفت نظري تقول لي هذه الزجاجة على هذا الصوت عليه يعني ايه؟ فوقه إنما لما تحب تضعها هنا تقول لي هذه في أصل المنبر فيه ده ولذلك ترى القرآن الكريم يعبر عن أهل الهداية أنهم في علو وصعود وإن كانوا على الأرض ويعبر عن أهل المعصية أنهم في سفول وهبوط وإن كانوا في أعلى قمم الجبال أولئك على هم في علو دائم في علو دائم أولئك على هدى من ربهم طب والآخرون قال الله عز وجل قل من كان في الضلالة في تحت قل من كان في الضلال ضلال عكس الهداية هؤلاء أولئك على هدى من ربهم وأولئك قل من كان في الضلال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فدائما أهل المعصية فيه لأنهم في سفول دائم ما داموا على المعصية وأهل الطاعة على لأنهم في صعود قال الله في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه والخطاب له ولأمته لما حذره أبو جهل من السجود عند الكعبة قال له الله لا تطعه واسجد به على الأرض واقتنع فإنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ولهذا لم يختل الله لنبيه في بيان مكانته لفظة أو كلمة في، وإنما اختار على المفيدة للعلو والاستعلاء، وأنه في قمة الكمال البشري. قال الله عنه وإنك لم يكن لصاحب خلق عظيم أو لذو خلق عظيم، وإنما قال وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. أولئك أهل التقوى المتصفون بما ورد في تلك الآيات الخمس الأول من سورة البقرة، جعلني الله وإياكم منهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم لا غيرهم، تفيد الإلحاص والاختصاص، وأولئك هم المفلحون يعني الفائزون بكل مرغوب، الناجون من كل مرغوب. فإذا أهل التقوى هم أهل العلو والفلاح، أهل التقوى هم أهل محبة الله، إن الله يحب المتقين. وماذا بقي لك بعد أن يحبك الله؟ وماذا يخاف عليك منه بعد محبة الله لك؟ فمن أحبه الله تولاه، ومن تولاه الله تبارك وتعالى أذهب عنه كل أعدائه من نفسه التي بين جنبيه وشيطانه المتربص به ودنياه الغرور إلى غير ذلك من سائر الأعداء، لأنه صار في معية الله. أهل التقوى أهل معية الله، إن الله مع الذين اتقوا ومن كان الله معه. أيمكن أن يصحبه شيطان من شياطين الإنس والجن؟ أيمكن أن تزين له نفسه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك لاحظ أنه هنا ربط بين التقوى والإحسان بفعل؟ نعم. ولكن التقوى توصل إلى الإحسان، ولهذا بدأ بها وبين أنه معهم، وبين أنهم ما داموا على التقوى فهم محسنون. المحسن يعني لا أحب أن أقول من عندي كلام، ما دام من وحي كلام، وخير الكلام كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف نفس الطلب بصر على الإحسان لما سأله جبريل. أهل التقوى هم الذين اتصلوا بالله تبارك وتعالى فعظم اتصالهم به، ومن كان على هذه الحالة يمكن أن تقع له معصية إذا كده وصل إلى مرتبة الإحسان. ليه؟ لأنه قام في مقام المشاهدة أو نزل منزلة المشاهدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره، حديث ورد بروايات مختلفة فكاد تطبق عليه كتب السنة والصحاح، لما سأله جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. واللي تحصل في الدنيا لا، وذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله لأنك تراه، كأنك يعني إذا عظم الإيمان في قلبك مثلت لنفسك أن الله عز وجل كأنك تراه. فإن زدت عن هذه الدرجة شيئا ما فلا أقل من أن تعلم أنه يراك سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك بالله عليك. ما تراه من المخالفات والمعاصي، معلش الدب والخبط الذي تسمعه من سماعات سيارات مشية الساعة 3 الفجر، والمحلات التي تشغل قرآن الشيطان الغناء، واللي ماسك التليفون بيتكلم فلان أو فلان، والذي يغتاب والذي يخطط ويدبر للوقيعة لفلان والمبني لفلان، بالله عليه هذا إنسان حر في قرارة نفسه أن الله يراه أبدا. فإن كان لا يعلم أن الله يراه ففي إيمانه خلل، وإن كان يعلم أن الله يراه فتلك مصيبة عظمى، لأنه جعل الله أهون الناظرين إليه. ده النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أذكر مرة كنت أسير مع أحد أبنائي وأعني به هنا ابن من أبنائنا ليس ولدي الذي ينسب إليه، لا أحب أن أكون طلابي. وقابلنا شاب يصحب كلبا، وظن هذا الشاب الذي أعرفه ويمكن أن يقول لي مرافقي إن فلان يصحب كلبا، والملائكة لا تصحب إنسانا معه كلب أو صور، ولا تصحب رفقة معها كلب أو صور. فأشار إلى صاحبي هذا وقال له: ما تقولش للشيخ إن أنا معايا كلب. طب يا أخي الله أحب أن تستحي منه، أنا أعمل لك إيه يعني؟ أنا ليس بيدي مفاتيح جنة ولا مفاتيح نار، ولست أستطيع أن أحكم عليك بشيء من ذلك، ولن ينفعك حكمي، فراقب الله. ليه مثلا قد يمر الإنسان على الإنسان وهو على معصية فيستتب منه؟ الله أحب أن تستحي منه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل وقال له: يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي للرجل من صالح قومك. فبالله عليك، الرجل من صالح القوم أعظم في نفسك من رب العالمين؟ ربي وربك رب الخلائق جمعاء. هكذا ينبغي أن يكون العبد. ولهذا إذا اتقى الله حقا بلغته التقوى مرتبة الإحسان، فاستحق معية الله ونصرته وتأييده، واستحق كذلك الجنة التي هي معدة للأهل التقوى المتقين. قال الله عز وجل في بيان حال أهل النار، بل في بيان حال الخلائق جميعا: وإن منكم إلا واردها. بعض أهل العلم له في ذلك كلام، البعض يقول واردها يعني داخل إياها، فأما المؤمن فتكون عليه رضا وسلاما، وأما الكافر فتكون كما وصف لنا. والبعض يقول الورود معناه العبور، لأن النار فوقها الصراط فالكل يمر عليه، فهذا هو الورود. فأما الكافر والمنافق فيكركسان في النار إذا مروا على الصراط، وأما المؤمن فيمر بسلام على حسب عمله. وأيما كان هذا حكم الله عز وجل على أهل التقى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بالكل سيد على النار، وكفى به هولا حتى وإن لم يقع فيه. رأى بعض السلف قيل الحسن البصري وقيل غيره، مالك بن دينار وغيره، رأى شابا يلهو ويضحك، فأتاه وقال له: أي بني، أبلغك أنك وارد على النار؟ أنت وصلك خبر الله صلى الله عليه وسلم، أوصلك خبر الله أنك وارد على النار؟ قال: إي والله يا عم، سمعت الآية وإنكم إلا واردها. قال: أبلغك أنك صابر عنها؟ يعني هل أتاك أمان من الله أنك ستمر بسلام ولن تمسك؟ قال له: لا. قال: ففيما إذا؟ ما تشغل معصية ليه؟ ومخالفة الأمر الله ليه؟ وغيبة ونميمة ليه؟ وشغالة تبرج وصفوف وفتنة لعباد الله ليه؟ وأين أبوك؟ أو أخوك؟ أو زوجك؟ كانت رجالة ولا بقت ذكور؟ وماتت الرجولة والنخوة. ففيما إذا؟ ما تشغلين كده ليه؟ أتانا أننا واردون على النار ولم يأتنا أمان من الله أننا سنصدر عنها، ففينا المعصية إذا؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. عرفت مكانة التقوى؟ وعرفت كرامتهم على الله عز وجل. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تلك الجنة، هذه آية في نفس السورة إن كانت قبل ما ذكرنا من الآيات. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا اتق الله حيثما كنت. فالتقوى سبب سعادتك في دنياك وسبب فوزك برضوان الله في اخراك. اسال الله عز وجل ان يسعدنا بتقواه وان يذنبنا معاصيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بداية هذه الوصية تلك البداية النبوية للأمن بالتقوى معنية مقصودة، لأنها تحقق لك كل خير وتدفع عنك كل شر. ولهذا لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوله أتبع السيئة الحسنة تمحوها أو خالق الناس بخلق حسن، إنما بدأ بالتقوى. فإذا اتقى الإنسان ربه فقد جلبت له كل أسباب السعادة واندفعت عنه كل أسباب الشقاوة. قال الله عز وجل: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا من اتقى الله عز وجل صعب أن تقع منه مخالفة يمكن أن تمر عليه دون أن يحاول إزالتها ومحو آثارها. وهل يمكن للعبد أن يمحو آثار ذنوبه ومخالفاته؟ نعم، فإن العبد إذا كان تقيا كان يقظا منتبها، لأنه مع نفسه كالحارس الأمين عليها لا يمكن أن يلعها تحت عين. فإن غلبته مرة بشهوة أو بغيرها فإنه سرعان ما يعيدها إلى حضيرة التقوى مرة أخرى وإلى رفقة المتقين الآمنة. ولهذا جاء الأمر الآخر الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لك: فإن وقع منك شيء فماذا تصنع حتى لا تنزل عن وقفة التقوى وحتى لا تفارق صحبة المتقين؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فهو ده الاتفاق الذي يقضي على السيئة، اتباعها بالحسنة. ولذلك تفضل الله عز وجل على عباده بأن ضاعف لهم الحسنات وتوعدهم بمجازاتهم على السيئات كل واحدة بمثلها فقط. فالحسنة عند الله بعشر أمثالها أو يزيد، والسيئة عنده بمثلها أو يعني. ولهذا قال بعض سلف الأمة وينسب هذا إلى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويل لمن غلبت آحاده عشرات. يعني يا ويل اللي عنده فرصة يكتسب عشرات الحسنات ثم لا يكتسبها أو يفعل منها شيئا يقصد به غير وجه الله ثم يفعل السيئة فلا تقوم الحسنة أمام سيئته فتعود عليها بالمحو فيجازى بالسيئة ولا يثاب بالحسنة. ودي مشكلة. ويل لمن غلبت آحاده عشرات. ماذا تكون سيئة في بحر حسنات أنت تعمله؟ حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب ما يكون عليه العبد عند فعلها من مراقبة الله عز وجل وطلب الأجر والثواب منه والإخلاص والكلام. ولما تفعل سيئة مع هذه الحسنات وتأتي حسنات بعدها فتمحوها فأنت كده فزت. ولذلك احرص والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله على طول. ده المنظف، هذا هو المطهر لنجس المعصية، ذكرك لله واستحضارك مقامه بين يديه يجعلك تبكي على ما وقع عليه، ثم تستغفر تصلي وتتصدق فيغفر الله عز وجل ما كان منك، لتبقى حسناتك ناصعة البياض، تكون نورا بيمينك وبين يديك وأنت في طريقك إلى الله يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أما أهل المعصية والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. فإذا ذكرت مقامك بين يدي الله وذكرت عظمة ربك فإنك ستسارع لمحو آثار سيئتك بالاستغفار والعمل الصالح. فأما من طغى، مش في الماضي، أهم حاجة الدنيا والشهوات بمختلف أنواعها، شهوات بطن وفرج وغيرهما، وما يغذي ذلك من عين وسمع ولسان يمد هذه القيحة أو هذه القرحة بالقيح والصديد والعياذ بالله، لأنه شهواني يعيش لحياته فقط لدنياه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه آيات النزعات، آيات النزعات، وهذه آية الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى إذا تريق والمنظف للسيئة أن تتبعها بحسنة، ولذلك قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات. قيل إن هذه الآية نزلت، هذه الآية نزلت من سورة هود في شأن رجل أصاب ذنبا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه لقي امرأة كان يعرفها فقبلها، أصاب منها قبلة، وبينما هو ينظر إليها، وقيل مجرد نظره إليها ولم يحدث منه شيء من ذلك، المهم أيما كان ارتقم بشيء قيل حائط أو نحو ذلك، فشج رأسه وسال الدم، قال والله لا أبصر ما بي من دم حتى آتي رسول الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي، فصلى معه ثم شكى له دم رسول الله، حصل مني كذا وكذا، فقال له صليت معنا صلاتنا؟ قال نعم يا رسول الله. فتلا عليه ما أنزل الله عز وجل عليه إن الحسنات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى أنت على طول كن يقظا لنفسك، فإذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة يمحو الله لتلك الحسنة آثار تلك السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا كنت رقيبا على نفسك وأصلحت ما بينك وبين نفسك أصلح الله عز وجل لك ما بينك وبين الناس، وهيئ لك خلقا حسنا يرضاه لك ويرضى به عنك، لتكون بذلك أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من حسنة الأمة الصالح، رسول الله الذي قال الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم. الحديث كان يحتاج إلى مزيد بسط، وكل فكرة منه تحتاج على الأقل إلى جمعة، ولكن لعل فيما ذكر رمية عما لم يذكر. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يهدينا بأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي بأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. اللهم عمر بالتقوى قلوبنا، وطهر بذكرك ألسنتنا، واستخدم بطاعتك أبداننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واقض عيوننا وبين وجوهنا، وأكرم شهداءنا وارفع في الجنة درجاتنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود وأعوانهم. اللهم عليك بيهود واعوانهم، اللهم عليك بيهود واعوانهم، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم لخلقك عبره وايه، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اكتب بهم تنكيلا واجعلهم ونساءهم واهليهم واموالهم غنيمه لاخواننا عبادك المجاهدين، واجعل هذا البلد امنا امانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وفي الصلاة.